صلوا خلف من قال لا إله إلا الله. قال هذا يدل على أن الصلاة خلف الفاسق صحيحة ذنبه عليه، ولكن ما دام أنه مسلم ولم يسلب عن حقيقة الإسلام فهو تصح الصلاة خلفه. ويقول ابن تيمية وغيره كل من صحت صلاته لنفسه فتصح الصلاة خلفه. أما المذهب لا، ما دام على الهالة فلا، يا مسلمين في هذا الحديث لا يؤمن ولا أراضي مهاجرا ولا مؤمن مهاجرا، يعني أن الفاجر لا يؤم المؤمن ولا فاجر المؤمنة، بل فاجر والفاسق. أما بالنسبة للعقيدة من فسق بها في عقيدته فهذا هو المذهب أيضا، وهو قول كثيرين من أهل العلم، وهو أشد من الفاسق بالفعل. فالرأي الموفق والجماعة أن الفاسق بالفعل تصح الصلاة خلفه، وأما بالعقيدة فذهب بعض الأصحاب إلى أن لا تصح، وخاصة إذا كان فسقه مخالبا للقرآن والسنة كالجهمي مثلا. فالجهمي الذي ينفي عن الله الصفات يقول لا سمع له ولا بصر ولا يتكلم ولا يرحم ولا يغضب ولا يسخط ولا يحب، وكذلك يقول لا ليس له يد وليس له وجه ولا ينفي عن صفات الافعال وصفات الذات. ويمكن ايضا ان الله على العرش يرد قول الرحمن على العرش استوى، بل يقول انه حال دون مكان لا يخلو من مكان دون مكان، بل وفي الحسين وبكذا وبكذا. فهؤلاء كفرهم اهل السنه، من زعم هذا الزعم فاهل السنه كفروه، لانه في الحقيقه مكذب للقران راد لما دل عليه القران والسنه. وقد قال ابن القيم ان هؤلاء كفرهم 500 عالم من علماء الاسلام، فقال في المنيه ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، يعني 10 في 50، يبقى 10 في 50 يحصل 500. ولقد تقلد كفرهم جميعا، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، ولا لكائي الإمام حكاه عنهم بل حكاه قبله الطبراني، يعني أن النالكائي وكذلك الطبراني حكى تكفير الجهمية القائلين بهذا القول عن 500 عالم من علماء المسلمين من سلفنا الصالح. وكذلك أيضا من أنكر شيئا من الصفات أو زعم أيضا أشد من هذا أو أقل من هذا مما يتنافى مع القرآن والسنة، لأن بدعهم تختلف كما أن الكفر يزيد وينقص كما هو معلوم، ولا يزيد الكافرين يزيدكم عند ربهم إلا نكتا، ولا يزيد الكافرين يكونوا إلا خسارة، ثم ازدادوا كفرا إلى غير كما هو معروف. قالوا إن هؤلاء إما أن يكون كافر أو يكون فاسق، فإذا صار فاسق لا تصح الصلاة خلفه. لكن قول أكثر أهل العلم كل ما صحت صلاته من نفسه فإنه تصح إمامته. نعم. لا. لكن ما يسمى فاسق بمعنى المعروف، ما بحيث تقبل شهادة شهادته، لأن الفاسق هو الذي لا تصح إمامة المذهب، وهو الذي لا تقبل شهادته أيضا، وهو الذي في العلم عند إرادة التزوج أو ما أشبه ذلك. أما من كتب صغيرة فهذا من لا يفد أحد يسمونه ولا يسمى فاسق، بل تقبل شهادته، وإلا الإيمان ناقص، يعني على حسب من كتب، فلا ما يسمى فاسق، لا بل أحد يسمونه. كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التواضع، ما يمكن أحد يسمى الشهادة. مداوم على الصغير. نعم. مداوم على الصغير. مداوم على حد تصل على الكبير. نعم. ككافر أي كما لا تصح قلب كافر سواء أمره بكفره بالصلاة أو بعد الفراغ منها. كما أن الكافر لا تصح الصلاة خلفه. سواء علمت في أثناء الصلاة أنه كافر أو لم تعلم إلا بعد الفراغ منها فعليك الإعادة. وتصح خلف المخالف في الفروع، لا إنكار في مسائل الاجتهاد كالحنبلي يصلي خلف المالكي أو الحنفي أو الشافعي أو بالعكس، كل ذلك لا بأس به، لأنه مشى عن أصول الاجتهاد، وليس الخلاف في العقيدة مثل خلاف في الفروع، بل الخلاف في الفروع أيسر وأسهل. الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في الفروع لكنهم لم يختلفوا في العقيدة أبدا، ما وقع بهم أي خلاف في العقيدة، أما في الفروع فقبلوا. نعم. وإذا ترك الإمام ما يعتقده واجبا وحده عمدا بطلت صلاتهما. وإذا ترك الإمام وحده ما يعتقده وحده في الصلاة بطلت صلاته وصلاة المأموم، لأن صلاة المأموم تبطل بصلاة الإمام، وإن كان المأموم يرى أن هذا غير واجب. فمثلا التكبير، من أمثلة التكبير، أنت ترى أن تكبيرات الانتقال واجبة، تعتقد هذا كما قلنا الله أكبر، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، الله أكبر للسجود، الله أكبر إذا رفعت من السجود، هذا واجب عندنا وعند أهل الحديث. مذهب الأئمة الثلاثة أننا سنة. فلو مثلا صليت بناء وأن تعتقد وجود التكبيرات كما هو العمل عليه الآن، ولكنك رفعت من التكبير ورفعته من الركوع بدون أن تقول سمع الله لمن حمده، بطلت صلاته، وصلاة الإمامك والحنفي والشافعي الذي سمى قلبك، وإن كانوا لا يرون أنها واجبة، إنما بطلت صلاتهم ببطلان صلاتك أنت، لأنك لا تقول وجود هذه الأشياء تكبيرات الانتقال، وهم لا يعتقدون وجودها بل يرون انها سنه. وقد سبق بيننا ادله هؤلاء وادله هؤلاء، قلنا ان الحنابله يستدلون من تكبيرات الانتقال واجبه، فلو ركعت بدون تكبير ورفعت بدون ان يقول سمع الله لمن حمده بطلت صلاتك، اذا كنت متعمد، لأنها من واجبات الصلاة، وإن تركتها سهوا على سجود سهو. مستدلين الحنابلة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك هذه الصلاة ولا مرة واحدة، بل قال إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد إلى آخره، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. قال الحنابلة والحديث هذا يدل على وجود تكبيرات الانتقال، لأن الرسول لم يتركها ولا مرة واحدة، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وكان يعلم أصحابه التكبير، فهذا يدل على الوجود. الجنود من النار ثم على الشمال وترك لا حرج. لو قلت الله اكبر تكبيرة الاحرام وركعت وسجدت وركعت ولا كبرت ولا مرت يسلم كل صحيح الله مستدلين من حديث المسلم وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يصلي ثم لما صلى جاء وسلم عليه قال الرسول ارجع فصلي فانك لن تصلي فرجع فصلى ثم جاء وسلم قال ارجع فصلي فانك لن تصلي قال العربي والذي بعثك بالحق نبيا ما احسن غير هذا فعلمني قال له الرسول اذا قمت الى الصلاه فكبر ثم اقرا ما تيسر معك من القران ثم اركع ماذا ثم كبر ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتد الى قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك من صلاتك كلها قال جمهور هذا الرسول يعلم هذا الاعرابي الجاهل ولم يكن له بل قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتد الى قائما ولا يجوز تاخير البيان او وقت الحاجه فلو كان واجب لأخبر لعلم الرسول هذا الأعراب الجاهل بأن قال ثم كبر للركوع ثم قل سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد الغفر قال الحنابلة وهذا الحديث لا دليل لكم في هذا الرسول إنما علم الأعرابي الشيء الذي كان يجهله فالأعرابي كان يكبر ولهذا لم يخبره بالتشهد ولم يخبره بما يقول في الركوع والسجود ولم يخبره بعدد الركعات لانه كان يعرفها ولم يخبره بالايام في التشهد الاول انما اخبره بالشيء الذي كان يجهله فاذا عرفنا هذا كله فانت لو صليت مثلا وانشات بوجود التكبير وخلفك من يرى عدم وجود التكبير من الادله التي اشرنا اليها وتركت التكبير عنا بطل صلاتك وصلاتهم نعم وإن كان عند مأموم وحده لم يعد وإن كان عند مأموم وحده لم يعد لو مثلا أن ترى التكبير واحد وإمام مالك ولا كبر ومن ترك ركنا أو شرطا أو واجبا مختلفا فيه بلا تأويل ولا تقليد أعاد ومن ترك ركنا أو شرطا أو واجبا مختلفا بلا تأويل كما لو ترك القيام بلا عذر أو ترك شرطا من شروط الصلاة بلا عذر أو ترك واجبا بلا تأويل أيضا فإنه والمسألة التي أشرنا إليها ترك واجبا بتأويل لأنه يرى أن التكبير غير واجب بدليل العذر من الإسلام. يعني مختلف عند العلم لكن ما عند دليل ما عند دليل اذا كان التكبير بس يعني اخذ من رخصه البلاء مختلف بدء يجتهد على شيء ولا تصح صلاه رجل وخنثى خلف امراه لحديث جابر السابق ولا تصح خلف صلاه رجل وخنثى خلف امراه المرأة لا تأم الرجال بل قال الرسول صلى الله عليه وسلم أخروهن من حيث أخر من الله فلا يجوز للمرأة أن تأم الرجال حتى ولو محارمها كزوجها وأخيها فلا يجوز أبيها وتتقدم مصلحتها ليست محل الاهتمام إلا في مسألة واحدة استثناء الحنابلة وهي استثناء من المحل الضعيف قول الله وجه اهتمام المرأة بالرجال في التراويح فقط. إذا كانت قارئة للقرآن تجده والرجال يصلون خلفها والمسلمين لا يحسن شيء فتصليه في التراويح وتكون خلفها من رجالها في إمامة لكن تجده المرأة. ولهذا يقول هذا المفردات هذا المعنى امرأة قارئة مجيدة حافظة لسور عديدة وغيرها من الرجال مني أو حافظ لسورة في النوم ففي التراويح فقد تؤمهم إمامة وراء قالوا من خلفهم يعني تقول إن موقفك تكون خلف الرجال لكن هذا ما عليك به يعني تجري وراء ولا خلف خنثا للرجال والخنافى لاحتمال ان يكون امراه كذلك ولا تقف صلاه الرجال خلف الخنثى قد تقدم من خنثى لاحتمال ان يكون امراه والخنثى تعرف ان الخنثى هو من كان من ذكر وفرد امرأة له آلة ذكر وآلة امرأة ولكن ما هناك خالق ما ندري الأمر مشكل وإن يتبع العلامة ألحقنا إما بالمرأة كتغلق التجنس أو مثلا بعدها بعد الجنس أو خرج من الذكر أو غير من الفرد فنسبة على حسب العلامات المعروفة فما دام أن لم يتبع قبل البلوغ فعلى خلفة أو بعد البلوغ ولكن لم يتبين هل هو ذكر أم هو أنثى والخلفاء هو من له شكل الفرد آلة امرأة وآلة رجل نعم ولا إمامة لكنه الحمد لله طيب جدا ولا إمامة صبي لبالغ في فرض لقوله عليه الصلاة والسلام لا تقدموا صبيانكم قاله بالمبدع ولا تصح إمامة الصبي للرجال البالغين في الفريضة لهذا الحديث والقول الآخر أنها تصح ولا مانع ما دام أن يجيب القراءة تصح صلاة إمامة الصبي للرجال البالغين وهذا القول قوي في نظر من جهة الأدلة كما يتصف عمرو بن سلمة نعم قال الشيخ الحاشي أن هذا الحديث لم يعجب إلى من كتب الحديث قال ابن عبد الهادي لا يصح ولا يعرف له إسناده نسب هنا إلى المدة وتصح في نفل وإمامة صبي بمثله وتصح إمامة الصبي بالرجال البالغين في النفل فلو تقدم الصبي صلي من التراويح لا بأس أما الفريضة فلا ولكن الصواب جواز فالفريضة ما دام أنه مجيب للقرآن وأقرأ الموجودين فلا مانع إن شاء الله لا والأدلة في هذا كثيرة نعم وكذلك تصح عندهم إمام الصبي بصبيان مثله نعم ولا إمامة أخرس ولو بمثله لأنه أخل بفرض الصلاة لغير بدل ولا تصح إمامة الأخرس ولو بفرسان مثله كما لو تقدم يصلينا أطرم لا تصح صلاتنا وراء يعني مشكي معهم ما يستطيع يقرأ الفاتحة ولا يستطيع يؤدي واجبات الصلاة حتى ولو كان المأمور منه الفرس مثله فلا تصح إمامته بهم نعم ولا إمامة عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود إلا بمثله ولا تصح إمامة عاجز عن ركوع أو سجود أو قيام إلا بمثله مثلا لو تقدم إنسان باسم شايخ متعتابان يصلينا ولا يقلدون يصلينه جالس لا يصح لأن عاجز عن فرض القيام والمأمومون يستطيعون بخلاف ما لو اعتل مثلا كما يأتي أو إمام الحي على الاجتماع الذي يأتي بيانه. نعم. أو قياما أو لا تصح إمامة العاجز عن القيام بقادر عليه إلا بمثله. نعم. إلا إمام الحي أي الراتب أي الراتب بمسجد. لا إمامي لا إمام الحي أي الراتب المرجوم. نعم مستثنى. بلى مستثنى لكن كنا هنا ملغاة. ما تعرف. لأن ولا تصح أخذ عاجزا عن ركوع أو سجود أو قيام إلا إمامي. إمامي مستثنى من قيام. فالمستثنى هم جنس المستثنى من في حكم المستثنى منه. ما أتى شيء خارج عما سبق. هو إلا هنا تعتبر ملغاة. ما تعمل. إلا إمام الحي أي الراتب بمسجد المرجو زوال علته لأن لا يفضي إلى ترك القيام على الدوام. إلا إمام الحي المرجو زوال علته. إمام معناه تقرر لنا أنه لو صلى بنا إنسان عاجز عن الركوع والسجود هذا ما صلي وراه، أو صلى بنا جالس ونحن قيام كذلك. إلا إمام الراتب بشرط أنه الإمام الراتب ومرجو زوال علته. يروح مسكة رجله ولا استطاع. أما إذا كان لا يرجى زوال علته لكبر سنه فهذا لا ينبغي العزل عن الإمامة. نعم. ويصلون وراءه جلوسا ندبا ولو كانوا قادمين على القيام لقول عائشة صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلنا وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به يا قولي وهي صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قال ابن عبد البر قل هذا مرفوعا من طرق متواترة. يعني أن الإمام الراتب المرجو زوال علته إذا صلى لنا جالس وصلى وراء جالس أو لا بد أن يكون هو الإمام الراتب ودائما لا بد أن يرجى زوال علته. فإذا بدأ بنا من أول الصلاة جالس فإمام صلي خلوا جالس لا يخالف مستدلين بحديث عائشة في الصحيحين ووعد النبي صلى الله عليه وسلم جلست قدما فجاءوا يعودون فحضروا الصلاة فصلى بهم جالس فقام خير القوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا ثم لما ضرب قال إنما جعل الإمام ليؤتم به إلى أن قال فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. فإن ابتدى به الإمام الصلاة قائما ثم اعتلى خصات له علة عجز معها على القيام فجلس أتموا خلفه قياما وجوبا لأنه صلى الله عليه وسلم صلى في مرض موته قائدا وصلى أبو بكر والناس خلفه قياما متفق عليه عائشة. أما إذا كل في أثناء الصلاة لم يدخل يا مريم من أول الصلاة بل صلى بنا قائم ثم جاء ما استطاع أن يقول فإنه يصلي جسمنا قيام فرقا بين هذه والتي قبلها. التي قبلها نرجو الضوال التي صلى بنا افتتح الصلاة جالس صلي جلس مرة. الثانية افتتح الصلاة قائم ما يخلاف لكن بعدما صلى ركعة أو في أثناء الركعة الأولى مثلا اعتلي ورجعت بالليل وكل طعم عاد يستطيع صلى بنا جالس فنحن نكر خلفه قياما مروما لا يجب ان نزحنا اليه بدليل ان ابا بكر رضي الله عنه صلى بالناس والنبي مريض ثم لما جاء الرسول في اثناء الصلاه اراد ان يتاخر ابو بكر فاشار اليه انه مكانه فثبت مكانه فصار الرسول يصلي يقتدي أبو بكر بصلاة الرسول والناس يقتدون بصلاة أبي بكر، فأكملوا صلاتهم قياما والرسول كان جالسنا. وكان أبو بكر ابتدى به قائما كما أجاب به الإمام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا لا يصلح وجه يصلح ويصلح جوان بالله كما قرأت، لكن القاعدة يصلح وإلا جائز بالضبط. والقاعدة التي نقول هو أن الحاء من حروف الحرب، حروف الحرب ستة: الألف والحاء والخاء والعين والغين والهاء. إذا كانت الكلمة ثانيها حرف من حروف الحلق أو ثالثها حرف من حروف الحلق فالمضارع يفتح في الغالب، من صلح أي حاء من ثالث من حروف الحلق يصلح مثلا، ومن ماذا ذهب الهاء من حروف الحلق وهي الثانية، تقول المضارع يذهب ما تقول يذهب، يذهب. ومن جعل العين هي الثانية من حروف الحلق، المضارع تقول يجعل ما تقول يجعل، بخلاف ما صارت الأولى مثل غلب أو عكف فلا لا. إذا كان ثاني أو الثالث حرف من حروف الحلق فالمضارع يجعل يصلح، وإن الجائز يصلح في لغة. والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم، يعني علامة الاسم ولا علامة الفعل، أي أن الحرف علامته كل من العلامة. سبق لنا أن الكلام ثلاثة أقسام: الاسم والفعل والحرف. تقدم الاسم وما يتعلق به من مباحث، وتقدم الفعل وما يتعلق به أيضا من مباحث، وهذا الحرف يتعلق به خمسة أبحاث. أولا، الحرف مشتق من التحرف وهو التطرف، يقال لطرف اليد حرفها وطرف الجبل حرف الجبل. قال الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على طرف وجانب من الدين، هذا معنى حرف. أما معنى في الاصطلاح، إذا قلنا لك إيش الحرف في الاصطلاح، تقول كلمة دلت على معنى في غيرها ولم تقترن بجمال، يعني أن الحرف كلمة دلت على معنى لكن ما في نفس الكلمة بل بغيرها، خلاف الفعل والاسم، ولم تقترن بالزمان لا بالماضي ولا بالحاضر ولا بالمستقبل. مثال: هل، بل، لم، إن، لكن، ليس، كأن، لا، إلى غير ذلك. إلى هذا زيادة، مثلا هل هذا حرف استفهام، بل حرف إضراب، يقول هل، إيش هل؟ ما فهمنا شيء. نقول هذه كلمة دلت على معنى في غيرها من في نفسها، أعطني بعدها قلت هل قام زيد، إذا ظهر المعنى صار معناها فيما بعدها لا في نفسها، بخلاف زيد بخلاف يقوم. ولم تقترن بأحد الأزمنة الثلاثة التي في الماضي أو الحاضر أو المستقبل، كذلك مثله لم. هذا الثالث حكم الحظ، حكم البناء، ولا يعرب بشيء أبدا، وكل حرف يستحق للبناء. هل وبل لم يا حظ النداء، لا، إن، ليت، لعل، كأن، كلها حروف وكلها مبنية، لا يرى من حرف أبدا. ثم هو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم مختص بالأسماء مثل حروف الجر وحروف القسم وحروف النداء، وقسم مختص بالأفعال مثل السين التنبيه بصوره التسميه ولم وقد، هذه لا تدخل على الأسماء بل على الأخص. وقسم مشترك بين الأسماء والأفعال وهي مثل هل، بل، هل زيد عندك، هل قام زيد، بل عمرو قدم، بل قدم عمرو جوابا لمن سألك أين عمرو، أجا أقدم عمرو. يا له علامة، تقدم أن علامة الاسم التنوين بأقسامه وحروف الجر وحروف القسم والنداء، وتقدم الحروف علامة القد والسين والتوفى ولم وما أشبه ذلك وكأس العيد وما أشبه ذلك، وعلامة الحرف من العلامة، كما لو كان عندك ثلاثة أدوار واحد حطيت علامة عليه سيس الأمر هذا الجيل، واحد على سيس أخضر هذا العمر، وواحد ما عليه علامة لفعله، فعلامته كله من العلامة، فعلامته الحقيقة عدمية ليست وجودية. وكما تقدم أن قلنا في أول الكتاب في بيان علامة الحرف كالجيم والحاء والخاء، فهي متماثلة جيم حاء وخاء واسم واحد، ما هناك أي فارق إلا المجرى، فالجيم نقطتها في الوزن، فإن جعلتها زور صارت خاء، فإن جعلتها ما بها نقطة صارت حاء، فصار الحاء علامتها عن الجيم والخاء كل منها من العلامة، فإذا سلمت من العلامة صارت حاء، فإن كانت العلامة فوقها صارت خاء، فإن صارت العلامة وسطها صارت جيم، تكون الحرف كذلك علامة مثل الحاء كل منه من العلامة. وهذا معنى قولنا والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم يعني علامات الاسم، ولا دليل الجهل يعني ولا علامات الجهل، بل علامته كل منه من العلامة. أورد بعضهم هنا سؤال وهو أن قلنا أن علامته عدمية، يعني علامة الحرف عدمية وهي كل من العلامة، يقول بعض المحاكم كيف يكون علامته عدمية؟ هل العدم يصلح يكون علامة؟ العدم عدم، ما يكون علامة إلا وجوده، فكيف يكون العدم علامة للموجود؟ فالمعدوم لا يكون علامة للموجود، وإنما علامة الموجود موجود. يجيب عن هذا قيل إن العلام إن العدم هنا عدم مقيد مو بعدم مطلق، ما دام إن عدم مقيد وهو علامة الجهل وعلامة الاسم أصبحت العدمية هنا ليست عدمية مطلقة بل عدمية مقيدة، إن تنزل منزلة من دونه فتكون علامة واضحة على الحرف. هذا قول، وهذا لا شك أنه شيء في شيء من التكلف، والله أعلم. حدثنا مسدد وابو توبة قال حدثنا ابو الاحوص حام اخبرنا عمرو بن عون قال انبانا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن ابي حيه قال رايت ابيا توضا فبشر وضوءه كله ثلاثا ثلاثا، قال ثم مسح راسه ثم غسل رجليه الى الكعبين ثم قال انما احببت ان اريكم سهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحيى الراوي عن علي عن أبي حية بن قيس الوابعي الخارجي نسبة إلى خالد وهي بطن من همدان نزل الكوفة هذه قال أبو أحمد الحاكم وغيره لا يره اسمه فقال أبو زرعة لا يسمى قال عبد الله بن أحمد عن أبي شيخ وذكر ابن حبان الثقات قال أبو الوليد بن هربي مجهول وقال أبو المدين قال أبو قطان واتقوا بعضهم وصحح حديثه السكن وغيره قال أبو جارود في الحنى واتقى ابن نمي حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحضاني قال حدثنا محمد يعني ابن سلمة محمد بن إسحاق محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن عبيد الله الخولاني يعني ابن عباس قال دخل علي علي يعني ابن أبي طالب وقد إهراق الماء فدعا بوضوء فأتيناه بثور في ماء حتى وضعناه بين يديه فقال يا ابن عباس لا أريك كيف كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت بلى فأصغى الإناء على يده فغسلها ثم أدخل يده اليمنى فأفرى بها على الأخرى ثم غسل كفيه ثم تمضمض واستنثر ثم أدخل يده في الإناء جميعا فأخذ بهما حدثا منا ثم أدخل يديه في الإناء جميعا فأخذ بهما حدثا منا فضرب بها على وجهه ثم ألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه ثم الثانية ثم الثالثة ثم الثانية ثم الثالثة ثم الثانية ثم الثالثة مثل ذلك ثم أخذ بكفه اليمنى قبضة من ماء فصبها على ناصيته فتركها تستن على وجهه ثم غسل ذراعيه إلى المرفقين ثلاثا ثلاثا ثم مسح رأسه وظهور أذنيه ثم أدخل يديه جميعا فأخذ حفنة من ماء فضرب بها على رجله وفيها النعل ففتلها يعني في نسخة فغسلها ثم الأخرى مثل ذلك قال قلت وفي النعلين قال وفي النعلين قال قلت وفي النعلين قال وفي النعلين قال قلت وفي النعلين قال وفي النعلين شنو الشرع أخذ أنا أقصد منك على فأتيناه بثور في ماء حتى وضعناه بين يديه فقال أيعلي ابن أبي طالب يا ابن عباس ألا أريك كيف كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في بعض الأحيان وما كان يفعله في بعض الأحيان يمكن أن يخفى على بعض الصحابة الذين لم يكونوا موجودين في ذلك الوقت فعلى هذا لو حمل إراث الوضوء لابن عباس لأجل التعليم لم يبعد قلت بلى فأصغى الإناء على يدي اليمنى فغسلا ثم أدخل يده اليمنى بعدما غسلا فأفرى بها على الأخرى اليسرى ثم غسل كفيه أي كلتا يديه لبصغين ثم تمضمض واستنثر ثم أدخل يديه في الإناء جميعا فأخذ بهما حفنة بالضم قال ابن مالك الأدية وفعلة لمرضة كجلسة وفعلة لمرضة ضربة حفنة وفعلة لهيئة كجلسة قعدة جلسة ما هذه الجلسة اللي جلسة ما هذه القعدة أما إذا كان المرد رد فعلة إذا ضربة حفنة على قول ابن حزم ما في القاموس الحفنة ملء الكف مما انفضرب بها على وجهه أي فاض ذلك الماء على وجهه وليس المراد بالضرب اللفظ مما القمى إبهامي ما أقبل من أذني أي أدخل إبهامي وجعلهما كاللقمة في باطن أذني وصماخهما ثم الثانية أي ثم فعل المرة الثانية كذلك ثم فعل المرة الثالثة مثل ذلك ثم أخذ بكفه اليمنى قوة من ماء وصبها على ناصيته فتركها تسن وأي تسيل على وجهه ثم غسل ذراعيه إلى المرفقين ثلاثا في ذا كلام يا شيخ أنا صبها على ناصيته فصبها على ناصيته قال النووي هذه اللفظة مشكلة فإنه ذكر الصب على الناصية بعد غسل الوجه ثلاثا وقبل غسل اليدين فظاهره أنها مرة رابعة في غسل الوجه وهذا خلاف إجماع المسلمين فيتأول على أنه كان بقي فيتأول على أنه كان بقي من أعلى الوجه شيء ولم يكمل فيه الثلاث فأكمل ولم يكمل فيه الثلاث فأكمل بهذه القبضة. قال الشيخ ولي الدين العراقي الظاهر أنه إنما صب الماء على جزء من الرأس وقصد بذلك تحقق استيعاب الوجه كما قال الفقهاء وإنما يجب غسل جزء من الرأس لتحقق غسل الوجه. قال السيوطي وعندي وجه تائه في تأويله وهو أن المراد بذلك ما يتم فعله بعد فراغ غسل الوجه من أخذ كف ماء وإسالته على جبهته. قال بعض العلماء يستحب استأذنت المرأة الحرة أو الأمة إلى المسجد كري منعها لقوله عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن كثيرا. رواه أحمد وأبو داود. والمرأة إذا استأذنت زوجها أو أخاها أو أباها بأن تصلي مع الناس في المسجد يأذن لها لا ينهى إلا أن بيتها خير لها. لهذا الحديث هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيتها خير لها وليخرجن سفلات. معنى تبيات غير متطيبات وغير متزينات وهذا كل ما لا يختلف له بل تخرج متلذلة متسترة متحجبة مبتعدة عن إظهار الزينة وآل الطيب ومبتعدة عن كل ما من شأنه يدعو إلى النظر إليها من تحسين أو غيره. هذا معنى وليخرجن سبيلات التهلا يعني شبه القذرة يعني لا تخرج متطيبة ولا متزينة ولا متجملة من لأنها لم تخرج إلا لأجل الطاعة ومع هذا بيتها أفضل لها حتى من الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مسجد صار الداخل ما يدخل صغار جماعة المسجدين إذا كان من التشهد أنت عن التشهد والدعاء أراد يسلم حتى إذا يشفع له يريد الدعاء حتى يدرك الجماعة على قولهم ما لم يشفق على نعمه في الداخل يصبر يقين إذا لم يشفق ما يشفق عنهم لا على القول إلا ما أسرف إلا بالركعة يعني ما يدرك. إذا قلنا أن المراد يعني الأفضلية الصلاة في الإحرام خاصة بالمسجد فقط نعم هل الأفضل للمرأة أن تصلي في الحرم أو تصلي في البيت؟ هذا مسألة الحرم هي الخلاف هل الغبر خاص بالحرم أم عام في مكة كلها وفي مساجدها لأن الله أطلق بأنها حرم كل ما كان داخل الأميال هو حرج، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والمراد بالمسجد الحرام كل الحرام، ليس وخاص بالمسجد، فلا يقال ان اليهود او النصارى او المسلمون ان يدخل مكه الا ان لا يدخل الحرم، بل ممنوع ان يدخل مكه كلها كل ما كان داخل حدود الحرم. فالمسجد يقولون بعضهم انها ليس وخاص بالحرم، فيكون الفضل عام. ويستدلون ايضا ولا تقاتلوا عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم به، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. كذلك أيضا قلنا عام في الحرم كله. أما من هذا يقولون له خاص من المسجد الحرام، يعني بعضنا وجه يقول بأن الحرم عن كله أو أبلح. وتخرج غير مطيب إلا أن الحرم أفضل على كل حال نظرا لمشاهدة الكعبة ولكثرة الجمع في الحرم، وما كان أكثر له أحب إليه، كلما كثر الجمع كان أفضل، وكلما قرب من الكعبة هو أفضل. وتخرج غير مطيبة ولا لابسة ثياب زينة وبيتها غير مطيبة وهذا وتخرج غير مطيبة وبيتها خير لها لما تقدم ولأب ثم أخ ونحوه منع مول يتيم من الخروج إن خشي فتنة أو ضررا من الانفراج. ولأب وزوج وأخ ونحوه منع موليته أن تذهب إلى المسجد إذا خشي عليها فتنة أو خشي على الناس لعجل جمالها أو ما أشبه ذلك، لا الحج معها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الحنابلة يذكرون في هذا الموضع أحكام الدين بعدما ينتهي قبل إمامه، ويكون شيء من أحكام الدين هنا، ويقولون أن الدين تنعقد بهم الجماعة، لو صليت حالك الجماعة في ديني حصل الثواب. ثم أيضا اتفرعوا على مسألة الجن هنا بالنسبة إلى نفوذهم إلى أجسام بني آدم، وبالنسبة إلى طهارة أبوالهم وقيئهم، وبالنسبة إلى مؤمنهم وشاغرهم إلى غير ذلك. المهم أن يكون هذا الموضوع. نعم. ما تقدم له ليس بالنسبة لكثير الهدف في باب الهدف مسألة واحدة للجامعة الدينية فقط، لكن الكلام عن الأكثر في الباب يعني كروا في المسألة وقعد الجماعة في مسألة الدول والدين الطاهر التدلل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أحدكم ينام فيأتي الشيطان وأن يموت علمه يقول انظر فإنه علم طويل ولا يغش بغشه، وأن مؤمنهم في الجنة وكافرهم في النار إلا عند أبي حنيفة يقول أرجع مؤمنا بعنصر الإفراد من كان في النار، وأن نراه في الجنة ولا يرانا أكثر كان في الدنيا على رأي شيخ الإسلام في الدنيا. يعني أحكام كان نقولها ولا الدين والأمور حقيقة عن بعض المسائل وبعض النصارى، بل كثير من النصارى ينكرون وجود الدين، لكن العقلاء منهم بل أفكار بني آدم كلهم يثبتون وجود الجن ما عدا البعض الملاحدة والنصارى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. والنصارى يعلم كل علماء فيهم شهادات وأشياء الجن ودروس وبعض الحنفية في ترجمة بعض الأحناف يقول والده بعثت في حاجة لا إلى بلاد الروم، بل بعث من والده في حاجة إلى بلاد الروم، يجب صحيح قوما سافرنا يقول أدركنا الليل في بعض طروق الجبال يقول وكانت ليلة مطيرة باردة يقول فآويت إلى غار لأجل رفاق الماء يقول أخذت أيقظت امرأة وقالت إنه محبك ونريد أن نزوج توسعت منها يقول فواظبت طويلة الخائف فقلت لا مانع تلك التجربة العفائف إجابة بنت من الشمس ويقول صورة بني آدم إلا أن عينها يقول شد من أعلى إلى أسفل عين بعيد بني آدم هكذا يقول يزوج منها الظهر دعا لي بالبركة وراح وقعدت عندي يقول أنا خدت منها يقول أصبحنا ما سويت يعني شيء يقول فين البيت الثاني يقول زوجي يقول انا اعمل معها شيء وجدت السياده كل ولدها لم يعلموا لم اعمل معها شيء يقول لي تبرجت يما قالت يا ابني اذا كنت لا تريدها احب ان تطلقاني قلت لي والله يا اخي يقول طلقت الله سبحانه وتعالى هل يجوز زواجها مسلم؟ هل انت مجنون يا شيخ؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء الثاني في الساكنة تقدم لنا أن أحكام الكلام ثلاثة لا رابعة لها والدليل على أنها ثلاثة وكما قدمنا الاستقراء والتفرد في كلام العرب فلم يوجد أي كلمة ما أبدا إلا اسم أو فعل آخر وتقدم لنا الاسم وعند أن يتعلم به خمسة مبادئ أول الاستقاقة وثاني الكلمة ثاني الاسم من أن الكلمة دل على من نفسها ولم تقترن بجمعها والثالث حكمه في نفسه الإعراب والبناء طارئ رابعا انقسام خامسا علامة وهذا كل استقاقة هذا الفعل إلا أنه أيضا يتعلق بخمسة مباحث اشتقاقه وهو مشتق من الحدث أصله في المصدر وهو مشتق من المصدر فإذا قلت ضرب هو مشتق من ضرب ضرب يضرب ضربا هو مشتق من ضربا قام يقول قياما مشتق من القيام فالمصدر هو الأصل والفعل مشتق من هذا الأصل كما قال الحريري والمصدر الأصل وأي أصل ومنه يا صاح اشتقاق الفعل وكقول مالك والمصدر الناس والزمان من مبني إلى الجهل كأمن من أمن أمن أمن وحب كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمان فإذا قلت يقول هذه كلمة دلت على معنى وهو القيام في نفسها واقترنت بزمان إما زمان الماضي قام أو المضى أو الحال يقول الآن أو المستقبل كن وحكم هنا أن الحكم في نفسه البناء الفعل حكم في نفسه البناء والإعراب قارن عليه ما يغرب منه إلا المضارع فقط إذا تجرب من الناس بوجهه يرفع العامل فيه معنوه وأما إذا دخل عليه ناصب هو أيضا معرض إلا أنه معرض بوجود العامل بل يقوم الذي نصبه يقوم كما يقول بعض الإعراب من أن حظ الفعل حظ الأفعال الرجع والنصب والجزم دون الفضل فليس له الحق كما يقول وقلنا انه ينقسم الى ثلاثه اقسام: ماضي ومضارع وامر. وعلامته ما ذكره ابن تيميه هنا يعرف الفعل ويميز عن ملكه بقد للتحقيق. فقد ذهب زيد، قد جاء عنه، قد كانت لكم آية في فئتين كقتادئة تقاتل من سبيل الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد نصركم الله في مواطن كبيرة، إلى غير ذلك. فقد للتحقيق، وهي تدخل على الماضي كالأنبياء المسار إليها، وتدخل على المضارع أيضا كقوله تعالى: قد يعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، قد يعلم الله المعوقين منكم. فهي أيضا للتحقيق، ولا يجوز أن تقول التقليد، مثل قد يجوز الدخيل، لأن في حق الله له العلم القليل. فلو قلت للتقليد أخطأت، لأن علم الله عام شامل لكل شيء، فهي تفيد التحقيق وتفيد التقليد، مثل قد يجوز الدخيل، قد يدخل الجواب، وتأتي للتقليد، مثل قد قامت الصلاة، بمعنى آن قيامها وقرب أداؤها، وتأتي للتوقع، مثل قد سمع الله قول التي أجابلك في زوجها. فإن المرأة حينما اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تتوقع أن الله يسمع كلامها، وهو في التحقيق أيضا. فهو من علامات العلم، فلا يجوز تقول قد لا على الاسم ولا على الحق. فلو قلت قد زيد أو قد عمرو بن عبد خلقنا من هذا لحن، أو قلت قد المسجد يصلح مثلا في هذا غلط، فلا يجوز تقول قد على الاسماء. فلا فقد لا تدخل الا على الفعل الماضي او المضارع فقط. فلا يجوز ايضا دخول قد على فعل المضارع، فلا تقل قد يجوز قد يذهب، فاختصاصها بالماضي والمضارع، وهي اما للتوقع او للتعطيل او للتحقيق او للتكفير. التكفير قد يدخل البخيل، قد يجوز الجواب، جواب قد الكبير، لكن لما قلت قد تريد ان يستفيد الجواب يعرف بقد. والسين، السين تريد التنهيد، وهي من علامات الفعل، وهي للزمن القريب، تدل على الزمن القريب، فلا تدخل الا على المضارع. مثل قوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس، سنسيمه على السلطون، سيقول لك المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واهلنا، سيقول المخلفون اذا انطلقتم ستبدي لك الايام ما كنت جاهلا. فنريد نقول السين هنا حرف تنبيه، وهو تدل على الزمن القريب للمستقبل، وهي لا تدخل الا على المضارع فقط. وسوف، سوف للتشويش، وهو للزمن البعيد، فتقول سوف يعلمون، سوف يقول شيء. ففرقا بين قولك سيقول شيء او سوف يقول شيء، في كيف سيقول شيء في مرة أدقان يبنى على المستقبل، لكن يقول قريب، لأن السين هنا حرف تنبيه تدل على الزمن القريب، أما سوف هي حرف تسيير تدل على الزمن البعيد، سوف يقول بهجر الآن، لكن لا يبدا، سوف يقول بهجر، سوف يذهب عنه، هذا كل من علامات المضارع. وقوله وتاء التأنيث الساكنة هي أيضا من علامات الفعل، لكنها تختص بالماضي. فالمضارع لا تكون التأنيث، ومراد هنا تاء التأنيث يدرك تاء غير التأنيث كتاء المبالغة، مثل علامة إدراكة إنستادة، فهذه المبالغة وليست بتاء التأنيث. وقوله الساكنة يعني ساكنة الأصالة، وقد تكتب بتاء التأنيث لعارف، كقوله تعالى قالت الأعراب آمنا، فقالت الأعراب آمنا، لكن كثر التاء لأجل التخلص من التقاء الساكنين، قالت الأعراب آمنا، وكثرها هنا لا يكفيها عن كونها تاء التأنيث، بل وتاء التأنيث. قالت امرأة العين، وقرأ بعض المقالة امرأة العين بضم التاء، وهي أيضا تاء التأنيث. ومن قول الشاهد يعني أن تاء التأنيث من علامات الماضي. يقول ألمت فحيت ثم قامت فودعت، ألمت هذا في الماضي فأتيت، فحيت حيت الماضي فأتيت، ثم قامت كان في الماضي فأتيت، ثم قامت ألمت فحيت ثم قامت فودعت، ودعت كذلك، فلما تولت كانت النفس تزهق. كلها من علامات الماضي. فصارت العلامات هنا تنقسم الى قسمين، قسم منها مختص بالماضي وهو تاء التأنيث، وقسم منها مشترك بين الماضي والمضارع وهو قد، وقسم منها يختص بالمضارع وهو السين وسوف. وهناك علامات اخرى لم يذكرها المصنف، مثل بل فانها من علامات المضارع، من علامات الجهل، وادوات الشرور الجازمه كما في بيانها. والمضارع ايضا له علامه وهو المجبور بالهمزه او الجن او التاء او الياء، يجمعها قولك عليك، وهذا كله يأتي بيان كتاب الأفعال إن شاء الله، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب أن يصلي الرجل وهو حاقر. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عائشة بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن أرقم أنه خرج حاجا أو معتمرا. أنه خرج حاجا معتمرا ومعه الناس وهو يؤمهم، فلما كان ذات يوم أقام الصلاة صلاة الصبح ثم قال ليتقدم أحدكم. قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن أرقم أنه خرج حاجا معتمرا ومعه الناس وهو يؤمهم، فلما كان ذات يوم أقام الصلاة صلاة الصبح ثم قال ليتقدم أحدكم وذهب إلى الخلاء فإني سمعت. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول ذهب تعدى بنفسه. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أي ذب الخلاء وقامت الصلاة فليبدأ بالخلاء. قال أبو داود رواه غيب بن خالد وشعيب بن إسحاق وأبو ضمرة هذا الحديث عن كامل وكان بي الرجل حدثه عن عبد الله بن أرقم. والأكثر الذين رووا عن كامل قالوا كما قال زهير. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل ومسدد ومحمد بن عيسى المعنى قالوا حدثنا أحمد سيد عن أبي حجرة قال حدثنا عبد الله بن محمد قال ابن عيسى في حديث مع أبي بكر بن أبي بكر ثم اتفقوا أخو القاسم بن أخو القاسم بن محمد قال كنا عند عائشة فجيء بطعامها فقام القاسم يصلي فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلى بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابن عياش عن حبيب بن صالح عن يزيد بن شريح الحضرمي عن ابي حي المؤذن عن ثوبان قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا يحل لأحد أن يسألهن لا يؤم رجل قوما فيقص نفسه بالدعاء دونهم فإن كان فقد خانهم ولا ينظر في قارب بيت قبل أن يستأذن فإن كان فقد دخل ولا يصلي وهو حقل حتى يتخفف. حدثنا محمود بن خالد السلمي قال حدثنا احمد بن علي قال حدثنا ثور بن يزيد بن شريح الحضرمي عن ابي حي المؤذن عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الاخر ان يصلي وهو حقل حتى يتخفف. ثم تاق نحوه على هذا الذي قال ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الاخر ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الاخر ان يؤم قوما الا دينهم ولا يختص نفسه بدعوه دونهم فان كان فقد خانهم. قال ابو داود يزيد السلمي بفتح المؤمنة واللام إمام مسجد سليمة إمام مسجد سليمة أبو علي الدمشقي ثقة قال السمعاني في الأنصار. وأما أيوب بن سليمان قرشي السلمي منسوب إلى سليمة وقرية لحم. كان أيوب إمام مسجدها. قال أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي الحافظ سليمة بين حماة ورقبة. قال سليمة بلدة من بلاد الشام مات سنة 49. قال حدثنا أحمد بن أبي النعيم أي قال النبي إمام مسجد سليمة. قال أبو حاتم أرى حديثه مستقيمة لم يروان غير محمد بن خالد. قال ابن منده وعن يزيد بن عبد ربه ومحمد بن ابي اسامه. قال الازي متروك الحديث ساقط. وقال الحاكم في التقريب ضعفه الازي بلا حجه. قال حدثنا ثور بن يزيد عن يزيد بن شريح الحضرمي نبي حي المعدل نبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وحقه حتى يتخفف. وقد مر تفسيره. ثم ساق ثور الحديث عن يزيد بن شريح نحوه أي نحو حديث حبيب بن صالح عن يزيد بن معنى على هذا اللفظ الذي لم يذكر فيما بعد وهو قوله لا يحل لرجل الحديث. وحاصل أن يزيد بن شريح في مولى ثور بن يزيد حديث ابن صالح غيره المصنف أن يبين اختلاف الحديثين باللفظ مع بيان السياق بالمعنى. باب ما يجزئ من الماء في الوضوء. حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا همام عن قتادة عن صهيوة بنت شيبة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. قال أبو داود رواه أبان عن قتادة قال سمعت صهيوة. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا عثمان قال أنبانا يزيد بن أبي زياد الحسان بن أبي زياد عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا سورة عن حبيب بن الأنصاري قال سمعت عباد بن تميم عن جدته. جدتي عباد بن تميم وفي نفسه عن جدتي. عن جدته أي جدة عباد بن تميم وفي نسخة عن جدتي. وكذا في النسائي أي جدة حبيب حبيب بن زيد الأنصاري ولم يتحقق لي وجه كونها جدة لحبيب بن زيد. ويوم عمارة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضى فأتي بإناء فيه ماء قدر ثلثي المد. حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا شريك عن عبد الله بن موسى عن عبد الله بن جبر عن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا بنا ان يسع رسلين ويغتسل بالصاع. قال ابو داود ورواه شعبه قال حدثني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت انسا الا انه قال يتوضا بمكفوف ولم يذكر رسليه. قال ابو داود ورواه يحيى بن ادم عن شريك قال عن ابن جبر اتيت قال ورواه سفيان عن عبد الله بن موسى قال حدثني جبر بن عبد الله قال ابو داود سمعت احمد بن حنبل يقول اصفاه خمسه ارطال. قال ابو داود وصاب ابي لؤلؤ وهو صاب النبي صلى الله عليه وسلم. باب بالاسراف في الوضوء. حدثنا موسى حدثنا كلمه الخير على مساله كيف يبدون اقل ما كان الرسول يتوضا به بثلث الوضوء وجاء بحديث انه توضا به بثلث لكن كل ربع فإني لا إله إلا الله عرف منها أبو جهل وأضرابه أنها تبطل وتنهي جميع ما يعبد من دون الله وتبطل العبادة لله وحده لا شريك له. لهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. بخلاف من يبدأ العلم في زماننا فهو لا يعرف منها مثل ما عرفه أبو جهل. ولهذا قال بسم الله خير في رجل جهال كفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. لأن بعض علماء وقتنا بل وقبله يقولون لا إله إلا الله لم يعلموا أنها تمنعهم من عبادة القبور كالذبح لها والنذر لها ودعائها والاغترار بأصحابها. بل يقولون إلا أن يكتم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. ويقول شاعرهم لا يقول شاعرهم يعني أن الذي ينجي من الضرر هو صاحبها والقرب. يقول ولا إلينا بقدر أبي عمر نور بقدر أبي عمر ينجيكم من الضرر. فهو يأمرهم بأن يلوموا بقدر أبي عمر ينبئ عنه يجيه من الضرر. لم يعرف أن الذي يجيه من الضرر هو الله. وقد أبطل معنى لا إله إلا الله بهذه الكلمة. والبيت جاء هذا لفظه: يا خائفين من السكر يا خائفين من السكر لوموا بقدر أبي عمر ينبئكم من الضرر. فقولوا يا خائفين من السفر لوجود بقدر أبي عمر ينجيكم من الضرر أي كفر أعظم من هذا. فلم يعرف من معنى لا إله إلا الله ما عرفه أبو جهل. وهذا معنى قول الشيخ: فلا خير في رجل جهال كفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. قال الحاذق من علماء يقول ان لا اله الا الله تدل على انه لا يخلق ولا يرزق الا الله. هذا على ما قرر به المسلمون بل جميع اصناف العباده الا من شد يعني معروف. فاذا عرفت ذلك وعرفت دين الرسل الذي جاءوا به وبعثهم الله لاجله يامرون اممهم وينهون وعرفت ما عليه غالب الناس اليوم أفادك فائدتين: الأولى الفرح بكون الله أن جعلك والإسلام وأن جعلك من أهله. هذا الفرح بكون الله وبرحمته يعني أن عرفك الإسلام وجعلك من أهله. هذا معنى قول كل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وهو أنك عرفت الشرك الذي لا يغفره الله وعرفت دين الرسل وعرفت أن الرسل يهدو إلى أممهم ولأجل هذا يعني ألا يعبد إلا الله وعرفت ما أصبح به غالب الناس اليوم من عبادة غير الله وطلب المدد من غير الله مع قولهم لا إله إلا الله اتضحت أنهم لا يعرفون معناها وأن أبا جهل وأضرابه عرفوا معنى هذه الكلمة علما لم يعرفه كثير من أهل هذا الزمان. هذا معنى قول الشيخ والله أعلم. الحمد لله ومن يستحي الله حتى لا يتحيى الأمور من المهتدين. أعقب الله باب من الله السابق وهو بقول باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبون حب الله. أعقب هذا الباب من باب الخوف وذلك أنك إذا وفقت لمحبة الله التي من لازمها ونتائجها انتهاء ما أمر الله به والانتهاء أمامها هذه حقيقة المحبة. يعني إلهي محبتك لله وأنك تحب ما أحبه الله وتكره ما أكره الله. وقد سبقت أن أولى قرى الإيمان الحب لله والبر لله والموالاة لله والمعاداة منه، وأن الموالاة لله هي النتيجة ومن لوازم المحاسن بالله، وأن المعاداة منه هي النتيجة ومن لازم البر بالله. إذا كان تهيأ لك محبة الله التي معناها امتثال أمره واجتناب نهيه وامتلأ قلبك من محبته، إذا ينبغي أن تخاف، لا تهت بما عند عليه، بل كن دائما خائفا على وجل، فلا تدري ما عاقبة أمره، ولا تدري أن الشيطان يرسب لك العداوة ويرسب لك الشبكة، يريد أن يخرج من قلبك تلك المحبة الذي امتثال أوامره واجتناب نواهيه، أن ينفكها من قلبك وأن يجعلك من حزبه وأوليائه. هذا وجه ذكر هذه الترجمة بعد الترجمة التي سبقتها. أما معنى قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أوليائه، نعرف أولا أن الخوف أقسام. الأول خوف الشرك، وهذا عبادة، فخوف الخوف الذي هو الشرك بغير الله شرك أكبر ينافي التوحيد للجميع. ومعنى خوف الشرك هو أنك تخاف من هذا الذي هذا الصالح مثلا، أو هذا النبي، أو هذا الملك، أو هذه الشجرة، أنها تشوهك، أو أنها توقف بك ضررا، أو أنها تفعل بك مكروها أو بأولادك، فهذا هو خوف الشرك. إذن صرفت لها شيئا من العبادة، لأن الخوف الشرك لا يصلح إلا بالله. وقد مدح الله الملائكة المقربين بخوفهم منه كما في قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وقال وإياي فارهبون، يعني إياي الرهب هنا بمعنى الخوف وإياي فخافون. وكذلك قول في مجد المؤمنين إن الذين من خشية ربهم مشركون، يعني خائفون وجنون ذليلون لله سبحانه وتعالى، لا يخاف إلا الله، هذا هو خوف الشرك، بخلاف ما عليه إثبات الهجوم الذين سكنت السفن قلوبهم بالتعلم بهم، فإنك لو طلبت من أن يحلف بالله لحلف الأيمان العديدة، ولو قلت احلف بن عباس أو احلف بالبشوطي أو احلف بابن أحمد بدأوا يتوقف، ولو كان فيها قطع رقبته، معظما لهذا الميت المجهول تعظيما اعظم من تعظيم الله، هذا هو خوف الشرك، وهذا هو الشرك الاكبر المنافي للتوحيد للكليه. فتجد من اتجه بعباده القبور عندما تطلب منه اليمين يملؤها، وعندما تطلب ان يحلف بنوليه ذلك أبا مهما كانت الحالة بكلية، لأنه وقد وقر في قلبه تعظيم معبوده، والخوف من أعظم من تعظيم الله، أي شرك أبلغ من هذا. النوع الثاني أيضا الخوف من إنكار المنكر، تخشى ممن له سلطة أن يوقع لك شيئا أو يقطع لك شيئا، فهذا معنى قوله إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم بأوليائه، وهو أنه يعظمهم في قلوبكم، فتقول مثلا لو فعلت أمرت أو نهيت عظم في قلبك هذا الظالم تخشى منه هيبة له وتعظيما وإجلالا، وإن كنت تظلم هذا الشيء فلا ينبغي، فهذا شأن الشيطان يؤذن الجماعة وأولياء في قلبه حتى لا تأمر بمعروف ولا تنكر منكرا. ولهذا جاء الحديث: من التمس رضا الله من سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس من سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وكما قال الإمام الشافعي لتلميذه يونس بن عبد الأعلى الصدفي، قال له: يا يونس، لو أردت أن تغني الناس كلهم ما وجدت إلى ذلك من سبيل، فإن رضا الناس عهده. لو أردت أن تغني الناس كلهم ما وجدت إلى ذلك من سبيل تعجب، ولكن عليك بالرضا إلى حسن يرضى عنك الناس كلهم. وعلى معنى قوله: من التمس رضا الله، قول الرسول: من التمس رضا الله. الحديث: إنما ذلك الشيطان يخوف أولياء أن يعظمهم في قلوبكم حتى تتقععتوا عن الأمر والنهي، يعظمون لأولياء الشيطان وحزبه وجنده. فهذا لا ينبغي، بل على الإنسان أن يأمر وينهى ويبين الحق مهما كانت الحالة، والله إذا علم منه صلاح النية فإنه يؤيده وينصره، كما وقع من سلفنا الصالح أشياء كثيرة من هذا النمط أمام السلاطين ذلك محافظة على هذا الدين. وأبلغ ما سمعنا في هذا السبيل ما وقع للإمام أحمد مع المأمون حين انتهى الناس بالقول بخلق القرآن، فإنه دعا الناس إلى القول بخلق القرآن، وقتل من قتل من العلماء، وسجن من سجن من العلماء، ووافق من وافق من العلماء، خوفا من تدبير لما راى القتل في جميع اخوانه. الامام احمد لم يوافق لا على السجن لا على الضرب ولا على القتل ولا على، بل صبر على ذلك كله وقال: ان القران منزل غير مخلوق. فبقي على هذا الأساس في السجن سنتين وأربعة أشهر. يضرب كل جمعة ويأتي الخلق الكبير لأجل أن يكتبوا ما يقول، لعله أن يقول إن القرآن مخلوق، ولكنه أبى وصبر على الضرب وصبر على السجن وصبر على المحن وصبر على البلاء. كل ذلك في سبيل عقيدة أهل السنة، خشية أن يطبق الناس على القول بخلق القرآن. ومع هذا لم يعظم في قلبه ذل الشيطان وأوليائه مع القائلين بهذا القول، بل صبر. إنما